بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي الأفاضل، أساتذتي الكرام في المحاضرة الموقرة، محاضرة أهل النيني، كنا في الدرس الماضي من البيقونية قد توقفنا عند قول الناظم: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. كان فضيلة الشيخ قد تفضل بشرح الحديث المنقطع. نكون قد وصلنا للحديث المعضل، قول الناظم فيه: والمعضل الساقط منه اذنان، وما أتى مدلس النوعان. والمعضل الساقط منه اذنان، وما أتى مدلس النوعان. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي، واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الأستاذ عبد الله، لا إن شاء الله نتابع اليوم مع البيقوني اللي قدمتم في النص، حيث قدمتم: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. نحن اليوم مع الحديث المعضل. هذا مصطلح عند الحديث المعضل في اللغة، معناه ذاك اللي لا يهتدي لوجهه. والعضل أصله المنع والشدة، ينقال أعضل به الأمر معناها ضاقت عليه فيه الحيل، وينقال من عنه أعضله الأمر معناها عنه غلبه، هو اللي منه داء عضال معناها شديد غالب. كأن الحديث هون المحدث به أعياه أمره فلم ينتفع به. معضل، المعضل شنو هو تعريفه عند المحدثين؟ يقول، قال الشيخ، قال: والمعضل الساقط منه اثنان. توف معناها عن المعضل هو اللي سقط في طبقة من طبقاته اثنان فصاعدا، اثنين مرة ثلاثة، والله أكثر. يغير على التوالي، معناها اثنين متوالين، كيف عن سعيد عن بكر عن أحمد، وسقط نحن سعيد عن بكر متوالي. ذاك هو المعضل. إذن والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا. هو العراقي قال: والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا. قال هون البيقون، صاحب البيقونية، قال: والمعضل الساقط منه اثنان. هذا نوع من الأمور معروف عند أهل الشعر، وينقال له الإيداع. هو عن يعود الشاعر وضع المتكلم، يعمد إلى نصف بيت لغيره ويضمنه، معناها يودعه شعره. يسوى ذاك اللي أودع شعره كان في صدر البيت والله في عجوزه. وهون اتخذ، قال: والمعضل الساقط من هناني. هذا لا هو اللي قال العراقي. يغير هو قال عقب ذاك: وما أتى مدلسا نوعاني. والعراقي هو اللي قال: والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا، ومنه قسم ثاني حذف النبي والصحابي معا، ووقف متنه على من تبع. معناها عن الشيخ هون اليوم عنه عدد اللي قالوا الإيداع. إذن العضل توه الحديث المعضل معناها عنه سقط من طبقة من طبقاته راويين فأكثر على التوالي. ذاك معنى والمعضل الساقط منه اثنان، معناها عنهم على التوالي. وتوف يغير يسوى في طبقة من طبقات السند، يسوى في الطبقة العليا ويسوى السفلى ويسوى الوسط، لأن المدار على سقوط اثنين فأكثر على التوالي. وتوف زين. فلو فرضنا أن السند هم الأول والثاني والثالث والرابع وسقط الثاني والثالث فهذا يسمى معضلا، لأنه سقط منه راويان على التوالي، وكذلك لو سقط ثلاثة فأكثر على التوالي عن الأول والثاني والثالث. وإذا سقط منه الثاني والرابع من الثالث ما سقط فهم، فهذا منقطع، لأنه وإن سقط منه راويان فهما ليسا على التوالي. وإذا سقط من الأول والأخير كلهم بقى من راوي فهذا معلق مرسل، معناها معلق باعتبار أول السند وعلق، ومرسل باعتبار آخر السند، تعليق الإرسال سبق وأن رأيناهما. وإذا وجدنا حديثين اثنين أحدهما معضل والآخر منقطع أو معلق أو مرسل، فإن المعضل أشد ضعفا به اللي سقط منه راويان على التوالي. وهذا كامل يدخل في أقسام الضعيف. يعني هذا هو المعضل، وله الموقف عند عجوز البيت اللي هو وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن يقول عمن فقه إلى آخره. إذن توقفون والسلام عليكم.